اسمه مامي. طيب شو رأيك ننسى الموضوع؟ مو بقصدي دخلت المطبخ، مو بقصدي الثلاجة فتحت. سعودي يا ماما للمزرعة دلوخ، لو قلتلك ما مش بعد صار سعودي سعودي ماما سعودي ماما سعودي ماما. اوه شبك ما عايش في شي. قولي يلا. طيب بتحبيني صح؟ لك وقعتي لي قلبي، بقلتي اكل المعزيم. مامي انتي زعلانة مني؟ شوي كتير.